فتر الوحي عنه صلى الله عليه وسلم وانقطع شهرا، فحزن لذلك. وقالت أم جميل: أبطأ عليه شيطانه، فنزلت سورة الضحى.